مساء الخير. مساء الخير. احنا كنا ابتدينا من مرتين فاتوا التأمل في التطبيبات الموجودة في أول الموعظة على الجبل، فممكن نفتكرها تاني من إنجيل متى إصحاح 5. إنجيل متى إصحاح 5 يقول: لما رأى الجموع صعد إلى الجبل، فلما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح فاه وعلمهم قائلا: طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى للحزانة لأنهم يتعزون، طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض، طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، طوبى للأنقياء القلب لأنهم يعينون الله، طوبى لصانع السلام لأنهم أبناء الله يدعون، طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى لكم إذا عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجل كاذبين، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات، فأنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين قبل. آمين. في المرتين اللي فاتوا تأملنا في التطويبة الأولى اللي هي طوبى للمساكين بالروح، وقلنا إن غريب قوي إن الرب يسوع يبتدي الموعظة على الجبل اللي هي دستور ملكوت أو دستور الشعب اللي الرب بيعده إنه يكون في ملكوت السماوات. غريبة قوي إنه يبدأ هذا الدستور بإنه يطوب المساكين أو الفقراء بالروح. إحنا قلنا أي حد بيعمل أي ملكوت أو أي مملكة بيحب يضم للملكوت الأقوياء ليس الضعفاء، لكن الرب يسوع ملكوته يختلف عن أي ملكوت شافته الأرض أو شوفه. أول صفة في أبناء ملكوت السماوات أنهم يشعرون دائماً بالاحتياج إلى الله، أنهم مساكين بالروح، يعني يحتاجون إلى الله في كل شيء، حكمتهم لا تكفيهم، إمكانياتهم لا تكفيهم. ده بيخليهم، ده مش إحساس سلبي، ده إحساس إيجابي، بيخليهم كل الوقت يطلبوا الله، كل الوقت رافعين عيونهم على الله، لأنهم يشعرون أنهم بدون الله لا يقدرون أن يفعلوا شيء. فبيبقوا في حالة طلب استمرار لشخص الله في كل حاجة. فدي أول صفة ومفتاح البركات كلها في الحياة الروحية، أن تشعر أنك مسكين بالروح، لأن ده هيخليك رجل صلاة، هيخليك استمرار تطلب أن الرب يتقدمك في كل خطوات حياتك، وبالتالي ده بيكون سبب في كل بركات، سبب في كل حكمة تظهر في حياتك، سبب في كل نجاح بيظهر في حياتك. كان الله مع يوسف فكان رجلا ناجحا. كل ما هترفع عينك على الرب كل ما هيكون ده مفتاح للبركة. في المرة اللي بعدها اتكلمنا عن التطويبة الثانية اللي هي طوبى للحزانة لأنهم يتعزون، وقلنا برضو إنها تطويبة جدا، إزاي الرب بيطوب الحزان، وقلنا إن عشان نفهم التطويبة دي لازم نفهم معنى الحزن اللي الرب بيتكلم عليه، وعشان نفهمه نشوفه هو شخص الرب، هو النموذج الكامل بتاعنا. وشفنا إن الرب اتقال عنه في أشعياء 53 إنه رجل أوداع ومختبر الحزن. الرب يسوع كان رجل حزين أو مختبر الحزن، بس لو شفنا نوعية الحزن أو الحزن الرب يسوع كان بيشعر دي، مش هنلاقي نوعية الحزن بتاعنا إحنا اللي إحنا عارفينه. إحنا أحزننا كلها سببها مشاكل شخصية واحتياجات شخصية، لكن الرب حزنه بيفسره في نفس الإصحاح لما بيقول: لكن أوجعنا تحملها وأحزاننا حملها وأوجعنا تحملها. فحزن الرب يسوع لم يكن حزن شخصي، لكن كان أحزاننا حملها، أحزاننا الرب حملها لكي يعرف في دينه حمل أحزان. الحزن اللي بيطوبه هنا هو أن احنا نشارك الآخرين أحزانهم، أن نحزن لأجل الآخرين. المؤمن مش شخص عايش لنفسه، يعني إن كان هو مسكين بالروح فبيطلب لأجل نفسه، لكن التطويبة الثانية على طول تقول هو كمان بيطلب لأجل الآخرين. هو مش بس شاعر إنه هو مسكين بالروح فبيطلب لأجل نفسه، لكن هو كمان شعر باحتياج الناس المحيطة به، وبالتالي هو شاعر بأحسنهم، شاعر بثقل الأوضاع المحيطة به، الناس اللي عايشة في المجتمع هو عايش فيه، وبالتالي هو يحل هذا الحزن بشكل إيجابي بأنه يشفع في هؤلاء، في أنه يعمل مع الله أنه يرفع الحزن عن قلوب هؤلاء الناس. يعني الرب بيطوب هنا نوعية حزن إيجابي، نوعية حزن خلت الرب يقول يصنع خيرا ويشفي جميع متسلط عليهم إبليس، بتخلينا إحنا كمؤمنين لو جوانا هذا الحزن زي ما الرسول بولس قال إن في قلبي وجع وحزن لا ينقطع بسبب باءوا وأنسباءوا حسب الجسد لأنهم محرومون من المسيح. فإحساسي بالحزن لأجل العالم اللي أنا عايش في وسطهم ده هيخليني رجل صلاة لأجلهم، هيخليني رجل عمل وخدمة لكي أرفع الحزن عن كل الناس. معادنا النهاردة بنعمة الرب نتنقل للتطويبة الثالثة، هي برضو غريبة جدا. الرب بيقول طوبى للودعاء لأنه يرثون الأرض. غريب قوي أن الرب يطوب الودعاء، زي ما قلت لو في قائد جاي يأسس مملكة بيبحث عن الأقوياء، عن الشجعان، عن رجال الحرب اللي يقدروا يقوموا المملكة دي، لكن رب يطوب الوداع. الوداع كلمة مش مفهومة خالص للأسف في أوساطنا الكنسية، إن ما كانتش في بعض الأحيان ساعات نقول إنه وديع، يعني بدل ما نقول إنه غلبان بنقول عليه إنه وديع. وديع يعني ساعات بترادف أو بتساوي عندنا إنه شخص ضعيف، شخص ما يقدرش ياخد حقه، أو شخص ما يقدرش يعني يثبت نفسه في المجتمع فبنقول عليه إنه شخص وديع. ساعات يبقى بالنسبة لنا الشخص الوديع هو الشخص اللي ماشي جنب الحيط بحسب التعبير اللي نقوله في بلادنا مصر يعني، لكن الحقيقة إن الوداعة في كلمة الله مش سلوك الضعفاء، الوداعة في كلمة الله هي سلوك الأقوياء. لا يقدر أن يكون وديعا إلا القوي، يعني الرب يدينا نعمة نفهم هذا الأمر، الأقوياء بس هم اللي بيمتازوا بالوداعة. الوداعة هي صفة الرب يسوع نفسه، الآية المشهورة اللي الرب يسوع قال عنها تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم. فالرب بكل قوته بكل عمله بكل جبروته بكل سلطانه كان وديعا، فالوداعة هي سلوك الأقوياء وليس الضعفاء. هنحاول نفهم مع بعض كده، ناخدها خطوة خطوة، نحاول نفهم مع بعض ما هي الوداعة. الوداعة هي الوجه الآخر من التواضع. رب قال تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب، فهما وجهين لعملة واحدة. يعني عشان تلاقي إنسان وديع لازم يكون متواضع، والعكس صحيح، الرجل المتواضع هو شخص يتحلى بالوداع. فمش ممكن تلاقي صفة بدون الأخرى. التواضع عشان نفهم الوداعة نفهم التواضع الأول. التواضع هو من اللفظ نفسه، اللفظ تواضع، التواضع هو أن يحفظ الإنسان نفسه في وضعه، يعني أن يعود دائما إلى وضعه، أن يكون الإنسان مكتفياً بوضعه. يعني كل واحد فينا له وضع في المجتمع، وضع في يعني في شغله، وضع في بيته، كل واحد له وضعه. التواضع إني أحفظ نفسي في وضعي، ما أحاولش أدعي ما هو أكثر من وضعي، ما أحاولش أخد ما هو أكثر من حقوقي، ما أحاولش يعني أمارس سلطاني برا حدودي الطبيعية. أن يحفظ الإنسان نفسه في وضعه الخاص، ما يعني ما يحاولش يتخطى، أو أنه يتنازل عن وضعه، يعني مش بس هو ما يكبرش عن وضعه، لكن ساعات التواضع يصل إلى درجات أن الإنسان يتنازل عن حقه أو عن وضعه، زي الرب يسوع كده لما نقول عليه إنه تواضع. تواضع لأن هو وضعه إن هو الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه. هنا الرب يسوع مش بس حفظ نفسه في وضعه، لا، ده تنازل عن الوضع اللي هو فيه، آخذا صورة إنسان، صائرا في شبه البشر، ووجد في الهيئة كإنسان، وضع نفسه وأطاع. ده اسمه وضع نفسه، ده تواضع. الرب يسوع بيتواضع، يعني زي ما هو قال إن أنا ليس أحد يأخذها مني، بل أنا أضعها من ذاتي. هو كان بيضع نفسه باستمرار من ذاته، من نفسه، باختياره، كان بيقبل أوضاع أقل من وضعه الاجتماعي. لما نشوفه في الليلة الأخيرة بينزل عند الأقدام ويغسلها، هنا الرب يسوع مش بس شخص متواضع، لا، هو لو متواضع زي ما هو قال لهم أنتم تدعونني معلما وسيدا وحسنا تفعلون لأني أنا كذلك. الرب كان معلما وسيدا، ولو ظل جالس باعتباره المعلم والسيد كان هيبقى متواضع برضه، لكن لما نلاقيه بياخد المنشفة ويتظر بها وينزل عند الأقدام ويغسلها، ده إمعان في التواضع، ده تواضع زيادة، إن أنا هنا بتنازل حتى عن وضعي اللي أستحقه، وباخد وضع مش وضعي اللي هو وضع الخادم أو وضع العبد اللي كان مفروض يكون بيغسل الأقدام في الليلة. ده التواضع. عاوزين نفهم بقى إيه الوداعة. إيه الوداعة؟ تواضع إن أنا أحفظ نفسي في وضعي وما أزيدش عنه. الوداعة هي أن أحفظ للآخرين وضعهم، ما أقللش منهم. فزي ما قلنا هم وجهين لعملة واحدة، ليهم نفس الطبيعة. لو أنا عارف أحفظ نفسي في وضعي، ما زدش عنه أو ما أكبرش عن وضعي، هعرف أحفظ برضو للآخرين أوضحهم. دي مش غريبة شوية على مجتمعنا؟ احنا ما نعرفش الوداعة دي أصلا. يعني مثلا أنا من حقي أن أكون إنسان مفكر، أن أكون إنسان مثلا حر في تفكيري، من حقي أقرأ اللي أنا عاوزه، من حقي أدرس، من حقي أعتنق العقيدة اللي أقتنع بيها، من حقي يعني أحب أمارس النشاط اللي أنا بيريحني أو بأعجب بيه أو بلاقي نفسي فيه. فبندي لنفسنا حقوق كتيرة وبقول ده من حقي. لكن افرض وأنا عايش كده وبمارس حقوقي، قابلت واحد بيمارس حقوقه برضه، فبيفكر بشكل مختلف عني، وارتاح لمبادئ وارتاح لعقائد مختلفة عني، وابتدى يمارس نشاطات ممكن أكون أنا ما برتاح لهاش، بس هو من حقه أن يمارسها. هل يا ترى بعرف أتقبله؟ يعني هل بعرف أتقبل الاختلاف؟ يعني وأحفظ له حقه في أنه يختار اللي هو عاوزه؟ بشاركه بأفكاري، بشاركه باللي أنا فاهمه، بشاركه باللي أنا معتقده، لكن ما حاولش أفرض سلطاني عليه، أو إن أنا أفرض فكري عليه بحيث أجبره أن يفكر بنفس الطريقة اللي أنا بفكر بيها، أو إنه يعتنق نفس المبادئ أو نفس الأفكار اللي أنا بعتنقها. بحتفظ له بحقه في إنه هو كمان زي ما أنا قررت أدرس وقررت أعرف وقررت أختار، بحفظ له حقه في أن يختار. دي بقى اسمها الوداع، دي مش تواضع، دي الوداع. فدي ما نعرفهاش، الخطوط الفاصلة دي ما بنعرفهاش. عادة في مجتمعاتنا الشرقية لو أنا اعتنقت مبدأ أو اعتنقت ديانة أو اعتنقت فكر معين أو اتخذت في حياتي أسلوب معين في العبادة، أسلوب معين في الحياة، إن أنا بحاول أخلي كل الناس تبقى متوافقة معايا، بتفكر بنفس الطريقة، بحاول أفرض رأيي أو فكري على الآخر، ببقى مصدق إن أنا بس اللي صح يعني، واللي أنا اخترته في الحياة هو الاتجاه الأمثل اللي مفروض كل الناس تكون بتفكر زيي أو بتعمل زيي. يبان إمتى؟ يبان لما أبتدي أتقابل مع حد وأتعامل معاه ولاقيه بيتخذ اتجاه آخر أو فكر آخر أو مبادئ أخرى، بحس إن إحنا ما عندناش خالص منطقة الوداعة دي، بنبتدي يتحول عندي إلى عدو، أو على الأقل شخص غير مرغوب فيه، يعني شخص بيفكر غيري بشكل مختلف. أنا مثلاً فاهم الموضوع ده بالشكل الفلاني، ألاقيه هو بيفكر بشكل آخر، أنا بصلي بالطريقة دي ألاقيه هو بيصلي بطريقة أخرى، أنا مؤمن بالفكر ده ألاقيه هو مش مؤمن بهذا الفكر، يبتدي يتحول عندي إلى شخص مرفوض أو إلى شخص مش مرغوب فيه. ليه أنا ما عنديش وداع؟ ليه أنا مش مدي للآخر نفس الحق اللي أنا أديته لنفسي؟ أنا أديت لنفسي حق إن أنا يكون ليا فكري، يكون ليا حريتي في العبادة، حريتي في الاعتقاد، ليه مش بندي للآخر؟ بصوا للمجتمع اللي احنا عايشين فيه كده، مجتمعنا بيعاني من رفض الآخر. رفض الآخر ده هو عكس خالص الوداعة. الوداعة اللي الرب يسوع بيتكلمني عنها معناها إنك تقبل الآخر وتعطيه حقه في أن يختلف عنك. بص مجتمعنا كده، كل المعاناة اللي مجتمعنا بيعانيها بقاله حوالي 20-30 سنة دلوقتي، الإرهاب اللي حصل والقتل والتدمير اللي بيحصل في مجتمعاتنا سببها عدم تقبل الآخر، عدم تقبل إن الآخر يبقى مختلف عني. يعني لو الآخر يعتنق ديانة غيري يبقى حلال أقتله. ليه تقتله؟ ما تديله حقه في إنه يبقى موجود، ما تديله حقه إنه يختلف عنك، ما تديله حقه إنه يفكر زي ما أنت فكرت أو يعتقد زي ما أنت اعتقدت. لا، دي مش عندنا خالص. يفكر زيي ويعتنق نفس مبدئي ويتحرك بنفس شكلي وأسلوبي، يبقى شخص كافر على طول، بسميه اللفظ اللي دخل على مجتمعاتنا الوقت الأخير ده، اللفظ اللي يعني إنه حلال إنه يتقتل، أو حلال ما يبقاش موجود، أو حلال على الأقل إن أنا أكرهه، أو حلال إن أنا أخرجه من حياتي أو أهمشه أو أتعبه، يعني حتى لو ما قدرتش أقتله فعلى الأقل أنا هو شخص غير مرغوب فيه. ده سبب العداوات في مجتمعاتنا للأسف، سبب التأخر وسبب التعب والمعاناة اللي مجتمعاتنا الأخير الأوقات الأخيرة دي بتعاني منها. المشكلة مش بس في مجتمعنا وفي الديانات المختلفة، لو بصينا جوه المسيحية هتلاقي ما عندناش وداع، ما عندناش الفكر ده خالص. يعني كنايسنا اختلفت في طوائفها بسبب عدم وجود وداع، وياريت اختلفنا في يعني فقط في تفسيرنا أو أفكارنا، الاختلاف ممكن يكون إسراء للحياة الروحية، الاختلاف في حد ذاته ليس مشكلة. يعني الاختلاف ممكن يبقى لو عندنا أكتر من فكر، وعندنا أكتر من مذهب، وعندنا أكتر من طريقة، ممكن تبقى ده إسراء للمسيحية. لكن مشكلة إن إحنا بنعادي من يختلف عنا، إحنا مش بس تعددنا في طوائفنا، لكن كل طائفة بتعتقد إنها تملك الحق الكتابي، تملك العقيدة الصحيحة، تملك العبادة الصحيحة، والطائفة الأخرى اللي بتختلف عنها لا تملك العبادة الصحيحة، عبادتها مرفوضة، صلواتهم مرفوضة، إيمانهم مرفوض، التعامل معهم مرفوض، الاقتراب منهم مرفوض. حطينا عداوة بين الناس وبعض، لأن ما عنديش الرغبة في إني أقبل الاختلاف. أنا فهمت الكتاب المقدس بشكل معين، أخويا فهمه بشكل آخر. لا، على طول أول ما حد يفهمه بشكل آخر بفترض إنه هو مخطئ، أو بفترض إنه هو كاذب، أو بفترض إنه هو ضال. ليه بحاول كل من يختلف عني يبقى شخص ضال أو شخص؟ هل أنا بفترض في نفسي إن أنا الصح المطلق، وإن اللي أنا فهمه هو الصح المطلق؟ وده كبرياء. عشان كده قلت لو أنا عندي كبرياء مش هيبقى عندي وداع، يعني هم الاتنين متلازمين مع بعض. ولو أنا عارف أتواضع هعرف يبقى عندي وداع. لو أنا فاهم إن أنا فكري محدود، أنا ارتحت للفكر ده، ارتحت للكنيسة دي، ارتحت للمعتقد ده، لكن هذا لا يعني إن أنا الصح المطلق. فدايماً عندي مساحة إني أقبل إن الآخر يبقى فاهم بشكل صح برضو، يختلف عني في حاجات لكنه صحيح. لو أنا عندي الوداعة دي هيبقى عندي إسراء، هيبقى عندي الاستعداد إني أسمع للآخر، هيبقى عندي استعداد أتقبل الآخر. إحنا للأسف ما عندناش، يعني قبل ما ألوم على المجتمع الخارجي إنه في إرهاب وإرهاب ضد الديانات الأقليات، أنا عاوز أبص جوايا، أنا جوا الديانة عندي، أنا عندي نفس الفكر وعندي نفس الإرهاب، حتى لو مش إرهاب بالقنبلة وبالمسدس، لكن إرهاب فكري. إن كنايسنا بتعادي بعض وبتربي أجيال إنها تبغض الآخر المختلف عنها وتعد عنه. الوداعة إن أنا أعطي للآخر حقه في أن يفكر، حقه في أن يختلف حتى عني في الفكر وفي المعتقد، وأديله هذا الحق وأديله هذه المساحة بدون ما أبغضه. أتني مفتوح إن أنا أديله اللي عندي لو هو تقبله، لكن لو اختلف عني فيه أنا بديله المساحة أن يختلف، بحبه، بمكن له الحب، و يعني هتني على علاقة بي، مش هقطع العلاقة معاه. هي دي الوداع. رب يسوع قال تعلموا مني لأني وديع. فلو أنت عاوز تعرف الوداع تعال نبص على حياة الرب يسوع. الرب يسوع اختار تلاميذه الاثناشر وواحد فيهم شيطان. هو الرب قال كده، أنا اخترتكم وواحد فيكم شيطان. يعني هو اختار يهوذا وهو عارف ان يهوذا ما بيحبوش، يهوذا عاوز مصلحته، يهوذا عاوز الفلوس، يهوذا عاوز المكسب. هو لقى نجم الرب صاعد ولقى ان شهرة الرب يسوع بتزيد في المجتمع، فحب ينتمي الى شخص عشان يبقى فيه مكسب من وراء العلاقة دي. الرب يسوع تقبله واداله الصندوق، يعني رب عارف إنه هو عاوز الفلوس فاداله اللي هو عاوزه. مين فينا لو عارف إن حد من اللي حواليه حرامي وهيسرق يديله الصندوق؟ مش ممكن طبعا. طب ليه الرب يسوع إدى الصندوق ليهوذا؟ هل ده ضعف في شخصية الرب يسوع؟ حاشا. هل ده لأن رب ما كانش عارف إنه حرامي؟ لا عارف طبعا، هو قال عنه ان هو شيطان. امال ايه؟ الرب بيديله فرصته يعمل اللي هو عاوزه. شفتوا إلى أي مدى الرب بيعطي للآخر حريته؟ الرب بيقول له أنا هعلمك التعليم اللي عندي، وهقول لك الكلام اللي عندي، وهشركك في كل أموري كتلميذ، وفي نفس الوقت أنا مش بجبرك على حاجة، أنا هحط الفلوس في إيديك، لو أنت عاوز تسرق خدها. إلى هذا الحد الرب يسوع لا يقيد حرية الآخر، حتى لو الآخر ده قرر إنه يسرق الرب يسوع. استمر الوضع ده 3 سنين تقريبا، هو عمال ياخد من الصندوق، والرب يسوع عارف كده، وما كفش في كل مرة إنه يعلمه، وفي كل مرة إنه يحسن إليه، على أمل إن الإحسان ده في يوم من الأيام يخليه ياخد قرار مختلف. لكن كانت الأمور مستمرة، تخيلوا، لغاية الليلة الأخيرة. حتى الليلة الأخيرة كان الرب يسوع يتمنى إن يهوذا يغير فكره. الرب عايش مع يهوذا 3 سنين، متقبل إن يهوذا بيفكر بشكل مختلف عن الرب يسوع، بيختار أهداف لحياته مختلفة عن الرب يسوع، ومديله الحق ومديله الفرصة إنه يعمل كده، حتى هو عارف إنه بيتآمر على إنه يسلم الرب للموت. لو أي حد طبيعي وعارف إن الشخص اللي جنبه ده بيتآمر عليه وإنه بيخونه، هيحاول بكل الطرق إنه يبعده عنه، هيحاول بكل الطرق إنه يخلص منه. ورب كان ما أسهل لو كان قال لبقية التلاميذ على يهوذا إنه هو كذا كذا وإنه خاين، كان التلاميذ خلصوا منه يعني بأي شكل من الأشكال. أنا بستغرب جداً وداعة الرب يسوع، إنه لآخر ليلة الرب ما كانش قال للتلاميذ حاجة خالص عن يهوذا، محتفظ ليهوذا بمكانه في وسط الجماعة. الرب كان مدي لبقية التلاميذ فكرة حلوة عن يهوذا، لدرجة إن بقية التلاميذ كانوا حاطين يهوذا ده في مكانة خاصة جداً، يعني حاسين إنه هو قريب جداً من الرب يسوع، أقرب واحد فيهم، وكانوا معتقدين أن الرب اداله في الصندوق لأنه أكثرهم أمانة وأكثرهم اقتراباً إلى الرب يسوع. لدرجة أن في الليلة الأخيرة لما الرب غمس اللقمة وأعطاها له، ده كان آخر عمل من أعمال المحبة الرب بيقدمها ليهوذا. عاوزك تصف المشهد ده، لما الرب يقدم اللقمة اللي بيغمسها للشخص اللي هو عارف أنه قرر إنه يبعد عن الرب ويخونه ويسلمه للموت، ده تسميه إيه؟ ضعف الشخصية مثلاً؟ حاشا، الرب مش ضعيف الشخصية، والرب مش مخدوع في يهوذا. الرب بيدي ليهوذا فرصته وحقه إنه يختار اللي هو عاوزه. يعني أنت ماشي معايا وهديلك كل حاجة أنا بملكها، ببديلك كل إحسان أقدر أكون بديهولك، بس في نفس الوقت أنت حر. عشان كده بعد اللقمة الأخيرة الرب قال ويل لهذا الإنسان الذي يسلم ابن الإنسان، خير لهذا الإنسان لو لم يولد. الرب بيقول له أنت داخل على حاجة صعبة جدا، لدرجة أن كان أحسن لك ما تتولدش، لكن في نفس الوقت أنت حر، أنت حر. اللي يحتفظ للآخر بحريته لآخر وقت وهو بيحبه وبيقدم له عمل من أعمال المحبة لآخر وقت، دي اسمها الوداع. دي إحنا ما نعرفهاش، إحنا ما نعرفش كده. أنا أعرف اللي حس إنه متغير أو مختلف عني أكرهه وأبعد عنه وحاول أشوه صورته في نظر الآخرين. ما أعرفش أحب المختلف عني، وما أعرفش أحتفظ له بحريته وبشخصيته، ما أعرفش. إحنا محتاجين نتعلم من الرب الوداع. لما الرب قدم له اللقمة الأخيرة ويهوذا خدها، وبعد اللقمة تنه مصر على اللي هو عاوز يعمله، الرب قال له خلاص ما تريد أن تفعل فافعل بأكثر سرعة. الرب بيقول له اللي انت عاوز تعمله يا يهوذا، اللي انت قررت تعمله، اللي انت اخترت تعمله اعمله، انت حر، ده تحت سلطانك. يهوذا تحت سلطان الرب. الرب يقدر يقول للتلاميذ اقفلوا باب العلية مثلا، ما تخلوش يخرج. الرب كان يقدر يقول للتلاميذ ما اقبضوا على الشخص ده، امنعوه. يعني الرب كان يقدر يتصرف. ازاي تبقى انت عارف ان الشخص ده هيخرج ويروح علشان يكون بيسلمك، وفي نفس الوقت بتقول له اللي انت عاوزه روح اعمله واعمله بسرعة، انت حر. بعد 3 سنين اديتك الفلوس تسرقها، واديتك الخير، واديتك الإحسان، واديتك أشركتك في كل حاجة حلوة أنا كنت بعملها، بقول لك في النهاية انت حر، انت حر تعمل اللي انت عاوزه، تختار الطريق. بس بعد ما وضحت لك انت لو اخترت الطريق الاخر مصيرك ايه، مصيرك هيكون صعب جدا، ولو اخترت طريقي انا هيبقى ليك نصيب معايا في الحياة. بعد ما عرفت ده وعرفت ده، ما تريد ان تصنع، ما انت مزمع ان تصنع، ما انت تعمل، اعمل باكثر سرعة. ده نموذج للوداع. الرب يسوع بيعطي للآخر حريته، ما بيجرش على حرية الآخرين. تعال نبص علينا احنا في كنايسنا، تعال نبص علينا في خدماتنا، تعال تبص على القادة عندنا في الكنايس. القائد وهو بيعلم لو لقى حد عنده فكرة آخر على طول بيصبح بالنسبة لي عدو. أنا عاوز كل اللي بيسمعوني، عاوز كل اللي بيسمعوا خدمتي يقولوا اللي أنا بقول، يؤمنوا بما أؤمن به. مش من حق حد يتغير عني أو يختلف عني، مع إن أنا مش الرب يسوع. يعني الرب يسوع كان وديع، مع إنه هو كان بيقول الحق الحق، كل كلماته كانت الحق الحق، ومع ذلك احتفظ للآخر بحريته في أن يقبل أو يرفض. أمال أنا بقى اللي مهما رحت أو جيت، أنا في الآخر إنسان، وإيماني ومعتقداتي قابلة للصدق وقابلة للخطأ وقابلة لكل حاجة. إزاي مش قادرين نقبل الآخر؟ كنايسنا بتشكي من القادة اللي بيعادي أي حد يختلف عنه في الفكر، ويحاول يهمشه ويحاول يبعده. عشان كده كنايسنا منقسمة، مش بس إلى طوائف متعددة، لكن جوه الكنيسة الواحدة وجوه الطائفة الواحدة هتلاقي اختلافات شديدة جدا، بسبب إن ما عندناش حاجة اسمها روح الوداع. إحنا كل واحد معتقد إنه يملك الحق الكامل والصواب الكامل، وبيحاول يعادي الآخر ويقصي الآخر عشان يبقى هو الموجود. عشان كده مشهور قوي في أوساطنا الروحية تلاقي القائد أو المعلم كل اللي تحتيه استنبى منه نفس الشكل، بيصلوا بنفس الطريقة، بيقولوا نفس الكلام. يعني لدرجة أن أنت تقدر من صلاة أي إنسان تعرف طائفته، يعني تعرف الشخص ده بيصلي مع مين أو بيصلي في كنيسة إيه من طريقة الصلاة، لأن كل طائفة، كل اتجاه، كل قائد ليه نمط معين بيخلي كل الناس تبقى على نفس الشاكلة بتاعته. مش مسموح أن حد يبقى له شخصية مختلفة. الرب يسوع ليه كل المجد، كان ليه تلاميذ. بص على تلاميذ الرب كده، ما تلاقيش منهم استنباط. يعني بطرس شخصية، شخصيته ظاهرة في الخدمة، شخصيته ظاهرة في الرسائل اللي كتبها، مختلف تماماً عن شخصية يوحنا. شخصية يوحنا مختلفة بسماتها، بالموضوعات اللي كتب فيها، اللي رب استخدمه فيها في الرسائل وفي الأناجيل، غير شخصية بولس الرسول بعد كده، شخصية مختلفة خالص في فكره، في طريقته، في أسلوبه، في تعليمه. الرب ما عملش استنباط، رغم ان كلهم تتلمذوا على يد معلم واحد، هو شخص الرب يسوع. بس الرب يسوع وديع. يعني ايه وديع؟ بيحترمك، بيحترم شخصيتك، بيحترم صفاتك، ما بيمسحش صفاتك وعاوز يعملك اسطمبة معينة زي كل اخواتك. لا، الرب احتفظ لبولس بشخصيته، احتفظ لبطرس بشخصيته. الرب بيصلح الأخطاء اللي بشخصياتنا، لكن بيسيب سمات شخصياتنا زي ما هي. بيحترمني، بيحترم أنا شخصيتي كده. توما شخصية شكاكة شوية، قال لهم أنا لو ما حطيتش إيدي في أثار الجروح لا أؤمن. فالرب احترمه وظهر لي ظهور خاص، هو شخصيته كده، وقال له تعالى حط يدك في أثار المسامير وضع يدك في جنبي، لا تكن غير مؤمنا بل مؤمن. الرب بيحترم شخصية تلميذه، هو شخصيته كده وهنتعامل معاه بالشخصية دي. عشان كده ما تلاقيش حد في العصر الأول من الكنيسة كان استامبة أو كان شكل، لا، كل واحد كان ليه شخصية مختلفة. لكن تعالوا نبص علينا هنا، كل مدرسة للتلمذة على مختلف طوائفنا كلهم شكل واحد واسطمبة واحدة. ليه؟ لأن كل قائد بيبقى عاوز اللي وراه يقول نفس الكلام اللي هو بيقوله، يتبع بنفس الطريقة، يصلي بنفس المنهج. مش مسموح بالاختلاف، احنا ضيقين قوي، احنا مش ودعاء. لكن الرب يسوع بيقول هنا سمة من سمات أبناء ملكوت السماوات، والسمة دي سمة يعني رائعة وجميلة، لا تعني خالص الضعف بل تعني زي ما هنقول بعد شوية القوة. إنهم ودعاء. يعني إيه ودعاء؟ بيحتفظوا لك بشخصيتك، بيحتفظوا لك بحريتك حتى أن تختلف عنهم. الرب يسوع لما قال الآية المشهورة في متى 11، تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب، احنا ساعات كتير بنفهمها غلط. بنفهم الآية تعلموا مني الوداعة وتواضع القلب، لكن هي الآية أشمل بكتير. احنا طبعا من ضمن اللي هنتعلمه من الرب يسوع الوداعة وتواضع القلب، بس الآية لا تعني تعلموا مني الوداعة وتواضع القلب. الرب قبلها كان بيقول احملوا نيري عليكم وتعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب. فالرب مش بيحصر ان احنا نتعلم منه في الوداعة وتواضع القلب، لكن بالأحرى الرب بيقولك حط نيري عليك، اقبل انك تتعلم مني. النير ده حاجة مش سهلة. النير اللي مش عارف، هي قطعة خشب سميكة ثقيلة جدا كانوا بيحطوها على عنق لو عندهم حيوانين مختلفين في القدرة، كانوا بيحطوا على أعناقهم نير يربطوه في عنق الحيوان ده ومن ناحية تانية في عنق الحيوان ده، عشان الحيوانين يضطروا يمشوا جنب بعض، محدش يسبق التاني، حتى لو حد منهم أقوى في جسمه من الآخر يتعلم إزاي يظبط خطوته مع الآخر ويحترم الآخر عشان النير اللي على أعناقهم ده ما يوجعهمش، فبيضطروا إن هم يظبطوا خطوتهم مع بعض. الرب واخد التشبيه ده بيقول تعلموا مني أو احملوا نيري عليكم، يعني ظبط خطوتك معايا، اتعلم مني. بعدين عشان يطمني بيقول لي ما تخافش، يعني لما أقول لك احمل نيري عليك ما تحسش إن دي حاجة تقيلة. ليه؟ لأني وديع. رب بيقول تعلموا مني لأني وديع، يعني رب بيطمننا بيقول لنا اتعلموا مني وما تخافوش تتعلموا مني عشان أنا معلم وديع. يعني إيه؟ أنا عارف إمكانياتك، أنا عارف أنت بتفهم إزاي، أنا عارف أنت تستوعب إيه تستوعبش إيه، أنا عارف أنت بتفهم بأني طريقة، أنت عارف، أنا عارف إمكانياتك، أنا عارف مش هحملك أكتر من طاقتك، مش هحملك حاجة ما تستحملهاش، مش هعلمك درس أكتر من استيعابك. رب عارف كل واحد فينا وبيقول لنا أنا معلم وديع، يعني أنا مش بقول كلام ولازم الكل يخضع ليه أيا كان، لأ، أنا وأنا بعلم كل مؤمن عارف إمكانياته وبحترمها، عارف إمكانيات الشخص اللي قدامي وبعلمه بالطريقة اللي تناسبه، بالطريقة اللي يفهمها، بالطريقة اللي يستوعبها. في حد بيتعلم بسرعة، في حد بيتعلم ببطء، في حد بيتعلم بطريقة، في حد بيتعلم بطريقة أخرى. الرب يسوع معلم وديع. لو ما كانش الرب يسوع معلم وديع كان زماننا إحنا من زمان فشلنا في التعليم المسيحي، لولا أن الرب محترم كل واحد فينا وعارف بنفهم إزاي وعارف استعبنا وطاقتنا واحتمالنا. ده اللي خلانا لغاية النهاردة مكملين، واللي خلانا لغاية النهاردة الرب بيتعامل معانا إنه معلم وديع ومتواضع القلب. شخص كان دايما يختم كلامه بمن له أذنان للسمع فليسمع. يعني رغم إن زي ما قلت الرب يسوع هو الحق الكامل وكل كلامه كان بيتكلم بيقول الحق الحق، يعني هو الحق المطلق، لكنه بيعطي في نهاية الحديث الفرصة للإنسان أن يقبل أو لا يقبل. هذا الاحترام للآخر، هذا الاحترام لمساحة الحرية اللي للآخر إحنا ما نعرفهاش. محدش فينا رغم إن إحنا لا نستطيع أن نقول عن كلامنا إحنا إنه الحق الحق، إحنا بنجتهد وبنقدم للناس أكتر ما نعتقد أنه حق، لكن ما نقدرش نقول عن كلامنا أنه الحق الحق. ومع ذلك لو قلنا كلام بنبقى عاوزين الآخر يقول أمين على الكلام وما يبقاش فيه أي اعتراض. وزي ما قلنا لو اكتشفت أن في أي نوع من أنواع الاعتراض بتعب قوي من الشخص اللي بيعترض ده، وبعتقد أنه هو كده في حالة عداء معايا، دي مفهاش وداعة. الكنيسة الأولى كانت كنيسة تتمتع بروح الوداعة، فعرفوا يتقبلوا الآخر. زي ما قلت الرسل كلهم كانوا مختلفين في شخصياتهم، في دعوتهم، في خدمتهم. أول خلاف ظهر في الكنيسة لما ظهر شاول الترسوسي اللي أصبح رسول بولس بعد كده، والرب كلفه بخدمة الأمم. بينما كانت الكنيسة الأولى معظمهم بيخدموا اليهود، بيخدموا في أورشليم، وكانت النعرة اليهودية مسيطرة عليهم سواء على يعقوب أو بطرس أو رجال الكنيسة الأولى المعتبرين أعمدة. الرسول بولس بس الرب خلاه يكرز للأمم. القضية دي كانت قضية وداع، يعني اللي كان يحلها الوداع. الإخوة المتشددين في أورشليم رفضوا خدمة الرسول بولس وشككوا في رسولية الرسول بولس وتعبوا كنائس كتيرة لأنهم راحوا قالوا لهم ما تسمعوش الكلام ده، الكلام ده مختلف عن الكلام اللي بيقوله لنا بطرس وبيقوله لنا يعقوب في أورشليم. والرسول عافى عن رسوليته وعملوا أول مجمع في تاريخ الكنيسة في أعمال 15، فحصوا الأمر. ولما الرسول بولس قدم لهم التعليم اللي هو بيقدمه، وزي هو من فكر الله وزي هو من الكتاب المقدس وزي هو مؤيد بآيات الرب اداها على إيده في وسط الأمم، حسوا إن ده فكر صح حتى لو هو مختلف عني، بس هو فكر صح. فبروح الوداع قبلوا خدمة الرسول بولس، و اتحلت القضية دي في العصر المسيحي الأول في أول مجمع اتعامل في تاريخ الكنيسة. تاني مجمع وتالت مجمع في تاريخ الكنيسة ما عرفوش يكون عندهم روح الوداعة، ما عرفتش أقبل الآخر لو اختلف عني في الفكر، فابتدت المجامع تبقى سبب انقسامات. وكنيسة النهاردة وهي منقسمة إلى كنائس مختلفة يقولك الكنيسة اختلفت في مجمع كذا، ومن يوميها دي أصبحت اسمها الكنيسة الكذا ودي أصبحت اسمها الكنيسة الكذا. رب يسوع سيظل له كنيسة واحدة، ورب يسوع سيظل له جسد واحد، لكن انقسامنا هو دليل ان احنا مش عارفين نتقبل الفكر الاخر، الاختلاف عني في الفكر، على طول اشكك في ايمانه، اشكك في محبته للرب، اشكك في صدقه. فللاسف انقسمنا طوائف، وده اضعف الكنيسه جدا، وكل طائفه انقسمت الى مذاهب، وكل مذهب انقسم الى شيع وافكار، واصبحت اتجاهات كثيره جدا في الكنيسه، لاني لا اعرف ان احترم الاخر ولا اعطي للاخر حقه في ان يختلف معي. العالم اللي احنا عايشين فيه، مملكه ابليس، العالم الشرير اللي احنا عايشين فيه، لا يعرف الوداعه. منهج ممالك العالم هو القوه. انت عاوز تبقى بتسيطر، بتمتلك، لازم تدوس الآخر، لازم تضمن ولاء الآخر، لازم الآخر يؤمن بما تؤمن به، لازم الآخر يقول لك أمين على كل حاجة. وأي حد ما يعملش كده يبقى من الأعداء، ولازم تكون بتحاربه. ده منهج العالم، القوة. القوة، ملكوت العالم مبني على القوي يسود. الديانة الأخرى دي نفجرهم، نفجر كنايسهم، نقتلهم، نذبح فيهم عشان نسود، عشان نملك. سيظل هذا هو فكر العالم. الرب يسوع بيتفرد في ملكوت السماوات أو مملكة الله بطوبة للودعاء، طوبة للي بيحبوا أعدائهم، طوبى للي ما بيستخدمش القوة في أن يقهر الآخر، يقهره فكريا، يقهره نفسيا، يقهره في إرادته، يقهره في تعليمه، في فكره. طوبى لكل من يحب الآخر ويحترمه ويحتفظ له بحريته. مبدأ غريب جدا. إزاي رب يسوع بتنشئ مملكة في العالم وتقول طوبى للودعاء؟ طب ما هو أنا كل ما هشوف حد بيختلف عني أسيبه، وأشوف حد بيقاومني أسيبه زي يهوذا. طب ما أنا كده مش هملك، مش هعرف، ما أنا هبقى ضعيف. لو سيبنا كل حد عاوز يختلف عننا يختلف عننا، ما احنا هنضعف، مش هنسيطر. الرب يسوع بيقول لي بالعكس، طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض. يعني الصراع كله هو على الأرض. يعني العالم الصراعات اللي كلها اللي فيه هي على إيه؟ الرب بيسميها على الأرض. الأرض لا تعني فقط الأرض التراب يعني، لكن الأرض يعني المساحة اللي ليا سلطان عليها، اللي أقدر أتحرك من خلالها، المساحة الجغرافية، المساحة في أذهان الناس، المساحة. يعني أنا لما بنشر ديانة في العالم دي أرض، كل شخص يؤمن بالديانة دي أرض ليا. يعني إيه أرض ليا؟ مدام ذهنه يتغذي بالفكر بتاعي، الشخص ده تحت سلطان، أقدر أستخدمه وقت ما أنا عاوز، أقدر أحركه يعمل مشيئتي. أي إنسان بيقبل فكري هو أرض ليا. يعني فتلاقي الديانات بتحاول توسع دائرة قوي الناس المؤمنين بيها بأي وسيلة، مش مهم إيه الوسيلة يعني، بس بأي وسيلة، بالفلوس، بالقوة، بالعنف، بالخوف. لأن كل ما كتر عدد الناس اللي خاضعين لفكري، كل ما أنا ليا أرض أقدر أتحرك عليه. فالصراع في العالم هو صراع على الأرض، يعني على النفوذ، على مين هيكون ليه نفوذ أكتر في العالم. في النهاية الهدف هو مكاسب من الأرض للأسف. يعني ما حدش بيدور إيه الفكر الصح، أو إيه فكر الله، أو إيه مشيئة الله. الصراع في الأرض على النفوذ. يعني الكنيسة دي تبع الطائفة بتاعتي، تبقى دي أرض ليا. الكنيسة اللي جنبها دي مش تبع الطائفة بتاعتي، دي مش أرض ليا. الصراع على الأرض. فالرب بيقول لنا طوبى للودعاء. انت مش محتاج تصارع وتدوس على الآخر وتضع الآخر تحتك عشان تحصل على الأرض. أنت بالوداعة هتحصل على الأرض. واحد يقول لي إزاي بقى؟ ده لغز. يعني إزاي أبقى وديع وبحب الناس كلها، ولو حد عاوز يختلف عني بسيبه يختلف عني، وفي النهاية أنا عاوز أمتلك الأرض. أمتلكها إزاي؟ خلونا ندقق مع بعض في الكلمة الجميلة اللي رب يسوع بيقولها. بيقول لأنهم يرثون الأرض، مش يمتلكون الأرض، مش يأخذون الأرض، مش يحصلون على الأرض، لكن يرثون. تعبير غريب بس لازم نكون بنفهم. العالم يسعى أن يمتلك الأرض، أن يغتصب الأرض. كل حد عاوز ياخد مساحات في الناس، كل حد بيتكلم معاك على فكرة، كل برنامج بتفتح التلفزيون بتقعد قدامه هو عاوز يمتلك مساحة فيك، هو عاوز يمتلك في فكرك مساحة، هو عاوز الأرض، إنك تبقى أرض لفكره. لازم تبقى عارف كده، أنت أرض صراع. أنت وانت بتفتح اي جهاز، بتقعد قدام اي شخص بيتكلم، بتحضر اي محاضرة، انت الكل بيتصارع ان يمتلك فيك مساحات في فكرك، تبقى ارض لفكر. فالصراع في العالم كله هو على الارض، لامتلاك الارض. الرب يسوع بيقول ابناء الملكوت مش مطلوب منهم يمتلكوا الارض، مطلوب منهم يرثوا الأرض. إيه الفرق؟ امتلاك الأرض بيحتاج قوة، بيحتاج أن أغزو، بيحتاج أني أسيطر على الآخر عشان أخد الأرض دي. عشان كده الحروب اللي في العالم اللي الرب قال لنا أنها هتزداد في نهاية الأيام، العالم كل يوم في حروب، كل التاريخ في حروب، بس إحنا بنشوف الحروب بتزداد و يعني الخسائر بتزداد كل يوم، لأن العالم بيحارب على الأرض، بيمتلك الأرض. رب يسوع قال أبناء الملكوت مش مطلوب منهم يمتلكوا أرض ولا يحاربوا على أرض، مطلوب يرثوا. الميراث هو الوسيلة الوحيدة اللي بحصل بيها على شيء دون أن أحارب. يعني أي حاجة في الحياة عشان أحصل عليها بحتاج أحارب عشان أحصل عليها، ما عدا الميراث. الميراث هو الحاجة اللي بتجيني فقط لأني ابن، من غير ما أكون بحارب، من غير ما أكون ببذل أي مجهود. أنا لمجرد كوني ابن أنا لي نصيب في الميراث. فالرب بيقول أبناء ملكوت الله، هو اسمه ملكوت الله مش ملكوتك أنت. فأنت مش مطلوب منك تحارب لتصنع لله ملكوت، الله له ملكوت، انت هترس هذا الملكوت، الله هيديك ملكوته، مش انت اللي هتمتلكه، مش انت اللي هتصارع عشان تمتلكه. فالمؤمنين او الكنيسة ليست في ارض صراع لامتلاك اراضي في العالم، لكن الله هو اللي له مشيئة في العالم، الله هو اللي له، لو له ارض في هذا العالم إحنا شغلتنا إن إحنا نرسها، نعرف الله عاوزنا نعمل إيه في العالم ونعمله. لما بتحرك في حدود إرادة الله، القوة هنا والسلطان هنا بتبقى قوة وسلطان الله، مش قوة وسلطاني أنا. عشان كده أنا مش محتاج أحارب، أنا مش محتاج أقهرك وأقهر فكرك وأخضعك لفكري عشان أمتلك الأرض. لكن لو أنت من الناس المدعوة من الله، وأنت أحد أبناء ملكوت السماوات، وأنت الرب دعيك لهذا الملكوت، وأنا أحد خدام هذا الملكوت، هلاقي الأرض دي بتجيلي، أو إحنا بنلتقي مع بعض وبنبقى أرض واحدة من غير صراع. ليه من غير صراع؟ لأن إحنا الاثنين بنرس هذه الأرض، لأننا أبناء الله. أنت أحد أبناء الله وأنا أحد أبناء الله، رغم أن أنت ممكن تكون من طائفة وأنا من طائفة تانية خالص، لكن أنا لي علاقة بالآب السماوي وأنت ليك علاقة بالآب السماوي، إحنا الاثنين لو اتقابلنا هنلاقي نفسنا بنتحد بدون صراع، بدون ما تقهرني في فكري أو تضعني تحت فكرك، ولا أنا أحاول أعمل كده، فيش بيننا صراع. الرسول بولس لما كان بينزل في أي مدينة زي كرونسوس مثلاً وابتدي يكرز بالمسيح، بيبقى الهدف إيه؟ مش إن أنا أخضع أهل المدينة لفكري عشان أبضميت المدينة دي لملكوت السماوات، لا، الهدف إن جميع المختارين من الله في هذه المدينة أوصل لهم رسالة الإيمان. يعني بولس داخل عارف إن الله له ملكوت في كورنثوس، له أرض في كورنثوس مثلاً، فشغلته مش إنه يقهر أهل كورنثوس ويجيبهم تحت الإيمان المسيحي. هو بيقول الإيمان المسيحي بوداعة بلا صراع من غير ما يخش في خناقات مع حد، بيوصل رسالة الإيمان المسيحي، وهو عارف إن المختارين من الله في هذه المدينة هيستقبلوا الرسالة، الله هيجتذبهم إلى الإيمان، هتنشأ الكنيسة، هتمتلك الأرض في أهل كورنثوس أرض الله. الرسول بولس هيجد نفسه ممتلك لهذه الأرض بالميراث، لأنه خادم الله، لأنه عبد الله، لأنه ابن الله اللي اتحرك في أهل كورنثوس فامتلك مال الله في هذه المدينة. عشان كده هو عمر ما الرسول بولس حس إنه في عداوة مع حد ولا في عداوة مع الديانات الأخرى، هو بيكرز برسالة الإنجيل، بيقول حتى آمن جميع المختارين في تلك المدينة. كنيسة كورنثوس الرب قال له ما تخافش منهم، خليك في المدينة، ما زال لي شعب كثير في هذه المدينة، فيقعد. ما دام الله له شعب كثير في هذه المدينة، أنا قاعد في هذه المدينة مهما كانت الصعوبات. إذن أنا مش مطلوب مني أخش بلد عاوز أجيبها للمسيح بالعافية، أنا داخل بلد عشان اللي للمسيح في هذه البلد أوصل له رسالة. لو لقيت أهل البلد رافضين والرب قال لي أنا ملياش في البلد دي أرض، خلاص أنا مش في عداوة مع حد، مش محتاج أكرهك ولا أنت تكرهني. عشان كده الرب كان قال لتلاميذه في مرة وانتوا داخلين أي مدينة أو قرية اقروا عليهم السلام، قولوا لهم سلام لكم، اكرزوا بالإنجيل، لو الناس قبلت يحل سلامكم عليهم، لو الناس رفضت الرسالة أنا مش في صراع مع حد، أصرعك ليه؟ يعني مش أصرعك، مدام أنت رافض الرسالة دي، رسول الرب يسوع قال لهم اخرجوا من هذه المدينة وانفضوا غبار أرجلكم شهادة عليكم. الرب يسوع بيقول لي لو أنا ملياش أرض في مكان، أنت مش محتاج تصارع في المكان، هتخرج ببساطة وهتنفض غبار رجلك، معناها إن أنا ما كنتش جاي أخد منك حاجة، ما تقاومنيش، ما تزعلش مني، أنا مش جاي أخد منك حاجة أو أسلبك حاجة، أنا كنت جاي أدي لك حاجة، لكن لو أنت رافض أنا بأكد إن أنا ما خدتش منك حاجة، حتى التراب اللي لصق بأحذيتنا نتركه لك. فرب يسوع قال لنا أنتم مش في صراع في العالم عشان تمتلكوا الأراضي، كل الديانات، كل أصحاب المبادئ والمذاهب في صراع، في حالة صراع يومي إزاي يمتلكوا أرض جديدة، إلا المؤمن. المؤمن مش في صراع، المؤمن كل يوم بيكرز برسالة المسيح، وهو عارف إن اللي للمسيح هيجيله، اللي للمسيح هيقبل الرسالة بالميراث، مش بمجهودي، مش بقوتي، مش بسلطان، مش بإن أنا بجبر الآخر إنه يتغير أو إنه يسمع لي، لكن بالميراث، بسلطان الله. رب يسوع نفسه قال كده لما كان في حياته على الأرض، قال لا يستطيع أحد أن يقبل إلي إن لم يجتذبه الآب. يعني رب يسوع مش في صراع عاوز يخلي الناس تيجي وتسمع له بالعافية وتخضع ليه بالعافية يا كده يزعل منهم، لا، رب يسوع بيكرز وعارف إن للآب في هؤلاء الناس هيسمع الرسالة وهيكتسب إلى شخص المسيح ميراث من الآب للابن. ميراث الشخص ده، هلاقي الشخص ده قبل الرسالة. لو في حد أنا كرست لي ولقيت إن مفيش استجابة، خلاص لو ده مش أرض لله، لو دي مش أرض لله وهي مش من حقي بالميراث، يبقى أنا مش هخش في صراع، ولا أنا عاوزك غصب عنك تيجي، ولا أنا عاوزك غصب عنك تسمع لي، ولا هعتبرك عدو لأنك ما سمعت ليش أو ليك فكر آخر عني. إطلاقا أنت حر الإرادة تماما، وأنا بحبك حتى وإنت ما بتسمع ليش، وأنا بحترم جدا شخصك لو ليك أي فكر مختلف عني، وهتني أحبك وهتني مستعد أقدم ليك اللي عندي في أي وقت. يعني أنت ما قابلتنيش النهاردة، ممكن كمان سنة تسمع لي، فأنا هحتفظ بمحبتك وهحتفظ بإني مستعد دايما أقدم لك الجديد اللي عندي، وبكل احترام لشخصك، بكل احترام لاختياراتك، لو أنت اخترت ما تسمع ليش أنا بحترم جدا اختياراتك، بصلي لك، بتمنى لك الخير، كل الخير، حتى وانت بتختلف عني، حتى وانت مش ماشي بنفس الطريق اللي انا ماشي فيه، انا بحبك. ده فكر الكنيسة. استفانوس كان بيكرز لليهود لما قاموا عليه ورفضوا كراسته ورجموه، كان بيقول له رب لا تقم لهم هذه الخطيئة. ما بيكرههمش، هو كان يتمنى لهم كل خير، كان يتمنى يقدم لهم الخير اللي عنده، لكن بدون صراع. نحن لسنا في صراع مع أحد، إحنا ملناش أعداء، إحنا مش هدفنا نسيطر على العالم ولا نسيطر على أذهان الناس. المؤمن رسول سلام، عندك رسالة من المسيح بتقدمها للعالم بكل وداعة. يعني إيه وداعة؟ بتقدم فكرة الله من غير ما تقهر الآخر على إنه يسمع. ما تزعلش منه لو لقيته ما بيسمعش، صلي له، حبه، استمر، قدم ليه كل الخير، احترم مشاعره، احترم قراراته، احترم إرادته، احترم فكره، وانت واثق ان لو الشخص ده احد أراضي الله في الأرض، او احد المدعوين من الله في الأرض، او احد مختاري الله في الأرض، هيجي في يوم هيقبل الرسالة، وهيجي في يوم يصير أرض لله، وانت هتيجي في يوم تلاقي الأرض دي أصبحت أرض لله بالميراث، لأنك خادم للمسيح. احفظ نفسك خادم للمسيح، ما تخشش في صراعات مع حد، افتح قلبك للجميع، كل طوائف الكنيسة إخوة لنا، كل مؤمن بالمسيح في أي طائفة في أي كنيسة هو أخي، حتى لو اختلف عني في أفكار كثيرة ومذاهب وطرق عبادة مختلفة، كل من آمن بالمسيح في أي مكان هو أخي العزيز الغالي اللي أحترمه وأحترم فكره. كل من اختلف عني في الديانة هو أخي في البشرية اللي أحترم جدا شخصه وأحترم جدا اختياراته، هقدم له اللي عندي، أتمنى أنه يعرفه في يوم الأيام، لكن في نفس الوقت أنا بحتفظ بكل احترام لشخصه ولإرادته ولفكره، وهتني أقدم وهتني مستعد أن أقدم ما عندي للآخر بدون صراع مع أحد. نحن لسنا في صراع على الناس ولا على الأراضي. الرب قال الودعاء يرثون الأرض، مش بيمتلكوها بالقوة، مش بيمتلكوها بالصراع، مش بيمتلكوها بالسلاح، مش بيمتلكوها بالإرهاب. ما أسهل إن أنا لو عملت إرهاب أقدر أمتلك مساحات لفترة من أذهان الناس أو من حتى الأراضي الجغرافية زي ما بنشوف حوالينا، لكن مش ده ملكوت السماوات، ده ملكوت إبليس. ملكوت الله، ملكوت الله في نفوس الناس، في قلوب الناس، ينشر بالسلام، ينشر بالمحبة، ينشر بالوداعة. هنكتفي بكده عشان وقتنا ما يطولش زيادة عن اللزوم، بس حاولت أشرح لحضراتكم معنى الودعاء. الودعاء هم المؤمنين اللي بيحترموا الآخر، بيحترموا حقوق الآخرين، اللي ما بيحاولش يفرض فكره عليك، ما بيحاولش يسفه من فكرك علشان يعظم من فكره هو، ما بيحاولش يكرهك ويهمشك لو اختلفت عنه في الفكر. لكن لما تلاقي حد بيقدم لك اللي عنده وبيحبك وبيحترمك حتى لو انت عندك حاجة مختلفة، هو ده الوديع، هو ده شخص الرب لي كل المجد. علمنا أن نكون ودعاء، احتفظ لكل واحد بشخصيته، بحقه في الوجود، بحقه في التفكير، حتى أنه احتضن الخائن يهوذا بجواره 3 سنين، اداله حرية الحركة تماما لغاية ما خانه وباعه. كان الرب يتمنى له كل الخير وقدم له كل الخير، لكن في النهاية يهوذا اختار الطريق والرب سمح له انه يمشي في طريقه الى النهاية ويحصد الثمر المر. عاوزين ناخد دقايق نصلي بالجزء اللي الرب كلمنا فيه ده بفكر الوداع، لان احنا ككنيسة في الايام الاخيرة دي محتاجين قوي ان احنا يكون عندنا بيننا وبين بعض، بيننا وبين الكنائس المختلفة، روح الوداع اللي كانت في شخص الرب كل المجد. واحنا بنتلمذ اجيال جديدة او بنعلم اجيال، محتاجين يكون عندنا روح الوداع اللي تتسع للاخر. الاجيال الجديدة ليها افكار مختلفة عن افكارنا، ليها اسلوب حياة مختلف عننا. لو احنا تنينا جامدين على افكارنا واسلوبنا احنا وتربيتنا احنا القديمة، مش هنعرف نتسع للاخر. الوداعة هي القدرة أن تتعامل مع الآخر باحترام، أن تتعامل وتعطي للآخر حقه حتى في أن يكون له فكر مختلف عنه. دقايق نصلي قبل ما نختم الكلمة. كنت يا رب الوديع والمتواضع القلب، لم يشهد العالم رب في وداعتك، لم يشهد العالم أحد يا رب في وداعتك. كنت الوديع رب اللي عشت تتقبل الجميع، تحب الكل يا رب، حتى من خانك وحتى من استغلك وحتى من أنكر نعمتك وحتى من قام عليك يا رب، أحببت الكل، اتمنيت الخير للكل، احتفظت للكل بشخصياتهم، احتفظت للكل بكرامتهم الإنسانية. ادينا نعمة رب ككنيسة ان احنا نتعلم ان نكون ودعاء مثلك، نتعلم ان نقبل الآخرين حتى لو اختلفوا عننا. سامحنا رب على كل انشقاق وكل تعصب وكل تهميش للآخر، كل من يختلف عننا في الفكر نحن نهمشه، نحن نرفضه من شركتنا. ده سبب لنا انقسامات وضعف شديد رب في داخل الكنيسة. سامحنا لأن دي مش روحك، سامحنا لأن احنا معرفناش ننقل للعالم نفس محبتك ونفس ودعتك. دينا نعمة نفهم يا رب ان احنا سنمتلك الأراضي بالميراث وليس بالقوة وليس بالسلطان وليس بالعنف. نحن مش مطلوب مننا غير أن نمتلك الأراضي التي لك في العالم، وأنت تعلم الذين هم لك. أنت ستعطينا وتجذب إلى الرسالة كل من هم لك. أعطينا نعمة أن نفهم يا رب أن احنا مطلوب مننا أن نكون بنقدم الرسالة بكل محبة للجميع، واكتساب النفوس هو مسؤوليتك أنت. أنت تعلم المختارين للحياة الأبدية. احفظنا رب من كل صراعات وهمية بنخش فيها، من كل اختلافات وصراعات يا رب بتجرح وتمزق في جسدك. ارحمنا رب من ان احنا نكون من غير ما ناخد بالنا بنضعف كنيستك وبنضعف شعبك بالانقسامات المتعددة داخل الكنيسة. اعطنا ان نتحلى بروح الوداع أعطنا أن ينسكب فينا روح الوداع، روح الذي حل على شخصك في المعمودية في هيئة حمامة الوديعة. ادينا رب أن نعمد بروح الحمامة مرة أخرى في اسم المسيح. آمين. آمين آمين. أبي باركك أخبرك. شكرا الرب. على الوداعة صفة مطلوبة من كل شخص مؤمن، لكن عندي سؤال. فضل. وين الحد بين الوداعة والإذعان والخضوع؟ يعني طبعا إذا كانت المحبة هي رباط الكمال فأكيد كل مسيحي مؤمن لازم يكون متحلي بهالصفة هذا، وأي تصرف مهما كان نوعه لازم يكون مشغول بالمحبة. لكن طبعا حكيت عن الانقسام، لكن أنا بظن أنه لا مفر من الانقسام، مثل ما لا مفر من الارتداد لا مفر أيضا من الانقسام. ليش؟ أنا ممكن حب أخي وممكن اختلف معه، لكن هالاختلاف معه هذا صعب كثير أنه مثلا أعبد أنه هو مثلا في كنيسة واحدة. يعني إذا هو في كنيسته هو عم يصلي إلى ما هو دون الله، فأنا كيف ممكن أروح مثلا معه أنا وهو ويطلب مني أو يكون الجمع كله مثلا يطلب أنه يصلي إلى ما دون الله وأنا عم بعبد هالكنيسة هاي؟ كيف ممكن أنا وهو يروح بكنيسة واحدة؟ الانقسام اللي حاصل مش لأن الناس بتحب الانقسام، مش لأن الناس هي يعني عم بحكي أنا على الدوافع يعني الحميدة، لكن الناس بتحس أنه هي كل شخص منهم فيه الروح القدس، وكل شخص منهم بيحس أن تفسير الروح القدس عم يعطيه للمقطع الفلاني كان مقدس أنه يفسره بالتفسير اللي هو بده. لكن لما بوصل يعني في مقاطع صغيرة ممكن اختلف عليها، وهالاختلاف هذا ما رح يفسد بشكل عام لكل الكتاب، ما رح يفسد له المعنى تبعه. لكن بص على أشياء جوهرية، ما عم بحكي أنا مثلا أنه هو عم يعبد ما دون الله، كيف أنا هو ممكن روح نعبد بكنيسة واحدة؟ لا، ما هو طبعا احنا يعني لازم نوضح هنا ان الوداع لها حدود لو الامور زي ما حضرتك بتقول جوهرية، يعني لو عبادات مش صحيحة او افكار جوهرية عن الله مش صحيحة مثلا، انا مش مطالب ان انا اشاركه نفس الفكر الغلط او نفس العبادة الغلط. بالعكس بروح الوداعة برضو أنا بشرح له الكتاب، بشرح له الفكر الصح، بقدم له الله الحقيقي. بكل وداعة أفتح الكتاب بشرح له، ما حدش يقدر يلزمني أن أشاركه في العبادة الخاطئة، بس في نفس الوقت أنا مش بكرهه ولا بعتبره عدو ليا، لكن أنا هتني محتفظ لنفسي بمكاني خارج هذه العبادة الخاطئة، لكن محتفظ بقنوات محبة مع هؤلاء، لعل في يوم من الأيام الرب يتعامل معهم ويبقى في أذن تسمع، وقتها أنا بقدم الحق مرة تاني ومرة تالت ومرة رابع. فطبعا في الخلافات الجوهرية أن تكون هناك عبادات خاطئة أو مفاهيم عن الله خاطئة، مش مطلوب مني أكون في شركة، لكن أنا بتكلم على مساحات كبيرة من الاختلافات في أمور فرعية وفي أمور صغيرة، يعني أقل اختلاف في الفكرة أو في ممارسات مثلاً بتعمل انفصال في الكنيسة وبتعمل شيع وبتعمل اختلافات في المذاهب وبتعمل كراهية بين الناس وبعض. حاجات كتيرة قوي ما هياش جوهرية كان ممكن تلافاها لو عندنا بعض من روح الوداع. لكن طبعا الاختلافات الجوهرية أو أن أنا أشارك في عبادة ليست لله الحقيقي، لا طبعا الوداع ما تخلينيش أشارك في هذه العبادات، لكن أظل محتفظ بمحبتي للناس وبقدم لهم الحق الكتابي في الجزئيات اللي هم ما يعرفوش. أمين. شكرا شكرا. أمين. هذا عنده سؤال للدكتور، استفسار تعليق شغلة مش مفهومة. أنا عندي سؤال. تفضل. وفاء. شكرا. فضلت. شكرا كثير على التوجه السليم ناحية الوداع. طول عمري أسمع عن الوديع ده إنه يسيب حقه ويتركه للآخر، بسمع عن الوديع برضو قدرته أو قابليته إنه يتعلم. هل المفهومين دول صح ولا غلط؟ الأولاني اللي هو يسيب حقه، دي مش فكر كتابي يعني. قد زي ما قلت في الأول إن التواضع، قد التواضع إن أنا أحتفظ بوضعي ما زدش عنه، وقد يكون هناك إمعان في التواضع إني أتنازل عن حقي زي ما الرب تنازل عن مركزه كالسيد والمعلم ونزل خد مركز العبد وغسل أرجل التلاميذ. دي حاجة اختيارية ما نقدرش نعممها على كل المؤمنين، ما نقدرش أطلب من كل المؤمنين إنه يتنازل عن حقه، لا يعني ما فيش حاجة في الكتاب بتطلب مني أو بتلزمني أتنازل عن حقه. لو الرب اداني الطاقة أو الرب ادى المؤمن في ظرف خاص جدا وظروف معينة الرب اداله أن يتنازل عن حق من حقوقه، ده يبقى وضع خاص لمؤمن في ظرف خاص الرب عاوز يشوفه بيتنازل عن هذا الحق، فوقتها زي الرسول بولس كده كان من حقه أنه يأكل من الخدمة لأنه هو مكرس للخدمة، لكن في أماكن معينة الرب شاف أن ممكن ده يعمل عصرة في الإنجيل فرسول بولس اشتغل، يعني رغم أنه كان من حقه أن ما يشتغلش ويأكل من الخدمة جه في وقت من الأوقات تنازل عن هذا الحق. سميها تواضع سميها وداع، لكن ده وضع خاص ما أقدرش أعممه على كل المؤمنين أو على كل الحالة. من جهة الاستعداد للتعلم دي صفة صحيحة فعلا، الشخص الوديع عنده استعداد للتعلم. ليه؟ لأن احنا قلنا الوديع هو اللي مش معتقد في نفسه إن هو الصواب المطلق وعنده استعداد يقبل الآخر المختلف. معنى أن أنا عندي استعداد أقبل المختلف عني أن أنا مش بفترض أن أنا الصح المطلق، لأن لو افترضت أن أنا الصح المطلق مش هيبقى عندي استعداد أتقبل حد، لأن أكيد المختلف عني هيبقى غلط لأن أنا الصح. لكن الوديع بيبقى عارف الصح بحسب الكتاب، بس هو فاهم أن هو معرفته محدودة، اجتهد بشكل معين في معرفة الحق، لكن هو مش بيفترض ان هو يعرف كل حاجة، ممكن غيره يعرف اكتر، ممكن مؤمن اخر يكون الرب مديله نور في الكلمة مختلفة عن النور اللي عندي، فهو تلاقيه دايما عنده استعداد يسمع الكل وعنده استعداد يتعلم من اصغر مؤمن موجود، لان هو مش مفترض في نفسه انه عارف كل حاجة. دي سمة في الوديع، ان هو شخص بيبقى مش مفترض إن هو عارف الحق الكامل، فده بيخليني عندي استعداد أعرف من أي حد، يعني أي مؤمن أشوف إن الرب مديله تعليم أو مديله فكرة أو أي كتاب جديد بينزل في السوق لازم يبقى عندي استعداد أكون بقرأ وبتعلم، لأني أنا مش كامل، أنا بحاول أكون عندي المعرفة على قد ما أقدر تكون كاملة، بس أنا فاهم إن أنا محدود فعندي استعداد أسمع من الآخر. العكس بقى صحيح للي حضرتك بتقوليه، الشخص اللي معتقد إنه عارف كل حاجة أو الشخص اللي معتقد إنه عارف الحق الكامل ما تلاقيش عنده أذن تسمع لأحد، يعني ما عندوش استعداد للتعلم خالص، بتبقى أحد سماته إنه مفتقد روح التعلم، يعني ما يقدرش يعني تيجي تكلميه أو مثلا لو في خدمة أو حاجة تلاقيه ما عندوش استعداد يقعد يسمع أو يركز لأنه بيفترض أنه عارف كل حاجة. دي عكس الوداعة تماما، ده كبرياء روحي وبيبقى سبب مشاكل كتيرة لصاحبه. أمين. شكرا. أمين. يعني رب يعطينا روح الوداعة، ما يقول صاحب المزمور يدرب الودعاء في الحق ويعلم الودعاء طرقه. أمين.